بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم ندخل في العبادة 7، وهي عبادة الخوف. قد انتهينا في الدروس الماضية من عبادة النذر، والعبادة 7 هي عبادة الخوف. والمعلوم أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو عمل قلبي عظيم، الخوف من الله سبحانه وتعالى، بل لعله من أعظم العبادات، لأن هذا الخوف هو الحادي بالإنسان إلى أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يبتعد عن المعاصي. فهذا الخوف الذي هو خوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع بالإنسان في هذه الحياة على أن يستغل هذا العمر، العمر هذا يستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن المعاصي، لأنه مراقب لله سبحانه وتعالى وخائف منه. فالسؤال الأول في هذا الموضوع: ما هو الخوف؟ ما هو تعريف الخوف، سواء كان الخوف من الله أو غيره؟ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 508، وهو يذكر بعض التعريفات للخوف، قال: هو اضطراب القلب وحركته، هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. يعني إذا تذكر الشيء المخوف يضطرب القلب ويرتعش القلب، هذا هو الخوف. وقيل هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، عندما يستشعر هذا القلب يستشعر هذا المخوف يهرب القلب، بمعنى الخوف وهروب القلب من أن يحل به هذا المكروه. هذا هو تعريف الخوف. والخوف من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم عبادة عظيمة. فالمسألة الثانية: نريد الأدلة على أن هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة، ولهذا جعلناه من ضمن أنواع العبادات. وردت بذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوفكم من أوليائه. قال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوني، فأمر الله بالخوف منه سبحانه وتعالى. وما أمر الله به فهو طاعة، ما أمر الله به فهو طاعة، فقال الله: خافوني إن كنتم مؤمنين، فعلقه الله بالإيمان، إذا كنتم مؤمنين حقا فخافوني. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وسيأتينا الفرق بين الخوف والخشية في سؤال لاحق. وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: فإياي فارهبون، يعني الرهبة والخوف يكون من الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس وأذى الناس، يجعل أذى الناس عندما يؤذونه لدينه ويؤذونه لله يجعلها كعذاب الله، فينقطع ويجامل الناس على حساب دينه. وسيأتي هذا في سؤال مستقل إن شاء الله. إذن هذه أدلة تبين على أن الخوف من الله عبادة عظيمة، وأنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: هناك آثار وردت عن بعض السلف في منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، في منزلة الخوف، نأخذ منها ثلاثة من الآثار في بيان منزلة الخوف. قال أبو سليمان، وهذه كلها منقولة من مدارج السالكين، قال أبو سليمان: ما فارق الخوف أو ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا، يعني إذا كان هناك قلب ليس فيه خوف من الله فهو خارب، لأنه سيفعل ما يريد من المعاصي وسيترك طاعة الله سبحانه وتعالى، ما عنده خوف في قلبه، فهذا يكون يعني قلبه خاربا، قلبه خاربا، لأن الدافع لترك المعاصي غير موجود فسيرتكب ما يريد من المعاصي، والدافع لعمل الصالحات غير موجود فسيترك الفرائض ويترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقال إبراهيم بن سفيان، قال: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها، إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات. فعلا سبحان الله، إذا الخوف سكن في القلب فإن مواضع الشهوات تحترق، يريد أن يأكل الحرام فلا يأكل الحرام، يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى، يريد أن يعني يفعل بفرجه الحرام فيمتنع لخوفه من الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينظر إلى الحرام يمتنع خوفا من الله، يريد أن ينظر إلى الحرام هكذا يمتنع، فجميع الشهوات يحرقها هذا الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، أنه كلما أراد أن يقترب من الشهوة المحرمة وإذا بالخوف يسكن قلبه فيذكره بالله سبحانه وتعالى وبعذاب الله وبالدار الآخرة فيترك. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق، يعني ما دام أن الإنسان معه خوف في قلبه فهو على الطريق الصحيح، على الطريق الصحيح، لكن إذا زال الخوف عن قلبه فإنه يضل عن الطريق، فإنه يضل عن الطريق. وهناك آثار كثيرة ذكرت في منزلة الخوف، فالإنسان عليه ابتداء عليه أن يكون هذا الخوف هو الرادع له، وانظروا سبحان الله كيف أن الخوف يمنع من المعاصي الكبيرة. قال الله عن ابن آدم: ذلك الرجل الذي ابن آدم الذي أراد أن يقتل أخاه، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله، إني أخاف الله. فكان الحاجز له والمانع له من القتل الخوف من الله سبحانه وتعالى. ويوسف عليه الصلاة والسلام عندما تزينت له امرأة العزيز ودعته إلى نفسها وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، هذا عنده خوف يعني ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهذا الخوف عظيم، إذا كان الإنسان عنده خوف من الله تأمنه على محارمك وتأمنه على مالك، يأمنه الناس على أمورهم، على دينهم، بل على الدين، وهذا أهم. إذا كان عنده خوف من الله ما سيعلم الناس البواطل والبدع والمحدثات والشركيات، لأن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا ما سيعلم الناس شيئا وهو لا يأتيه، يعني يعلم الناس بالشيء وهو لا يأتيه، أو يأمرهم بالمعروف وهو لا يأتي المعروف، وينهاهم عن المنكر وهو يأتي المنكر، هذا يكون يعني يكون من جثاء جهنم والعياذ بالله، من أول من تسعر بهم النار. فالذي يجب علينا يا أيها الإخوة أن نكون يعني في هذا الموضوع أن الإنسان يحرص على أن يكون الخوف في قلبه كبيرا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي سيدفعه لاستغلال هذا العمر، هذا الذي يدفعه لاستغلال هذا العمر، وألا نكون من المغبونين في هذا العمر، أن يذهب علينا هذا العمر وهذا الوقت سدى، وأن يضيع علينا هذا العمر. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. ففي هذا، في نهاية هذا الدرس، أود أن أذكر إخواني ما بين الفترة والأخرى بأهمية متابعة الدروس، سواء كان هذا الدرس جامع المسائل أو غيره من الدروس النافعة المهمة، وعلى حفظ القرآن وعلى مراجعته وعلى يعني الاستفادة ودراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الإنسان أن يستغل وقته ويحرص أشد الوقت. أما بعض الناس إلى الله المشتكى، يعني يأتيها العلم إلى بيته، يأتيها العلم إلى بيته وتراه أزهد الناس، يأتيها العلم إلى بيته وهو أزهد الناس، ما يستمع إلى الدرس أو يستمعه يعني وهو مشغول، وما يفرغ لنفسه حتى هذه العشر الدقائق يسمع كل يوم درس ويسجل الفوائد منه ويكتبها ويراجعها. والله إن الشيطان يكسل بعض الناس حتى على هذه العشر الدقائق، فتجده يضجر يسمع يوم من الأيام ثم يتركه. لكن إذا كانت من تلك المقاطع التي ما لها فائدة، أو من تلك الزوامل، أو من تلك الصور والمراسلات، فإذا به يقضي الساعات الطويلة. لكن إذا كان هذا الدرس الذي هو عشر دقائق ويتعلم فيه أمور العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة، والذي هو علم مفروض عليه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجده من أكسل الناس. الشيطان يكسله عن هذا ويزين له الأشياء التي هي غير نافعة، بل ربما تكون ضارة، بل ربما تضره على دينه، ويذهب عليها الوقت ويذهب عليها العمر. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقت الإنسان هو عمره، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقت لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيشة البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة واللهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. إذا كان الإنسان إنما يقضي هذا العمر في النوم والبطالة وفي الغفلة واللهو والأماني، فوالله إن هذا موته خير من حياته، لأنه أضاع الوقت، وإضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأنها تقطعك عن الله والدار الآخرة. وأما الموت فإنما يقطعك عن الدنيا وأهلها. فإيانا أن نكون من المغبونين في هذا، علينا أن نستغل هذه الأعمار، وليس للإنسان عذر أن يترك العلم ويترك التعلم، بل يتعلم ويطلب العلم على قدر استطاعته، ويصبر ويحتسب، هذا إذا كان عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة مختصرة في نهاية هذا الدرس، على أن الإنسان يستمر في سماع الدروس النافعة، سواء هذا الدرس أو غيره من الدروس الطيبة النافعة التي تنفع الإنسان في حياته وتنفعه بعد مماته. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص، ونسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.